قال رحمه الله: قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. تقدم معنا هزيمة أولئك السحرة الذين وفقهم الله بعد ذلك الإمام، وقد حشدهم فرعون حشدا عظيما للأمر الذي أراده، وهو بيان أن موسى ليس على شيء، وظن ذلك وزعم ذلك واستعان بالسحرة وأبان الله ضعفه وأنه ليس برب ولا إله، لأنه لو كان ربا أو إلها ما استعان بالسحرة، وهذا يدل على ضعفه ويدل على علم الناس أنه ليس برب، لأن الرب ما يحتاج إلى هؤلاء السحرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هذا كله يدل على ضعف فرعون وعلى ذله وإهانته وعجزه، استعان بأولئك السحرة. وهكذا أيضا أولئك السحرة الآيات المتقدمة تدل على أنهم لا يستطيعون قلب الأعيان، فلذلك أرادوا أجرا من فرعون إن كانوا هم الغالبين، فوعدهم بالأجر ووعدهم بالزلفة وحشدهم حشدا عظيما، فهزمهم الله سبحانه وتعالى وأبان ما هم عليه من الباطل، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ماضية، فالباطل ربما يروج وربما يكون له شيء من الظهور، ثم يأتي الحق فيقصمه ويأتي الحق فيبطله ويبين زيفه وأنه باطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهنا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبان للناس أن أولئك إنما أتوا بسحر، وموسى أتى بشيء ليس من السحر في شيء وليس من جنس ذلك السحر الذي هم عليه، فلذلك مباشرة لما رأوا أن هذا ليس من السحر في شيء وألقي السحرة ساجدين، لأنهم أخبر الناس بذلك الزمان بالسحر، وفرعون إنما جمع الأحذقين بالسحر وأعلم الناس بالسحر، لذلك لما رأوا تلك العصا على تلك الهيئة العظيمة وتلقف ما ألقوا علموا أن ذلك ليس من السحر في شيء فألقي السحرة ساجدين. والله قال قبل ذلك: فغلبوا هنالك، أي في مكان الوعد الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوة فرعون، لأنه ظن أنهم سيغلبون موسى وأن السحرة هم الغالبون، فحشد الناس ووعدهم على أن يجتمعوا في مكان ما، فاجتمع الناس فغلبوا هنالك، أي في ذلك المكان الذي تواعدوا على الاجتماع فيه، ووعدهم فرعون بأن يجتمع أو كلمهم فرعون وأرسل من ينادي بذلك في المدينة على أنهم اجتمعوا في ذلك المكان، فاجتمعوا فغلبوا هنالك وانقلبوا رجعوا صاغرين ذليلين حقيرين وألقي السحرة ساجدين. فهزم الله الباطل وأعلى الله سبحانه وتعالى الحق، فعلى أهل الحق أن يصبروا، كم أوذي موسى عليه الصلاة والسلام وكم اتهم بأنه ساحر وبأنه يريد إخراج أهل مصر إلى آخر ذلك، وأخرج من أرضه وتابعه ربما أولئك للقبض عليه وإرجاعه، فذهب إلى ذلك المكان الآمن عند ذلك الرجل الصالح وزوجه وارتاح، ثم رجع إلى فرعون ودك عروش فرعون وهزم فرعون ما هو عليه من الباطل. وهكذا رسول الله أخرج من مكة ورجع فاتحا إليها. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه وفي الصالحين أن العاقب المتقين. وقوله ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فهذه الآية تدل على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس السحر وليس من السحر في شيء، فآمنوا في الحال. وهكذا كل شخص وفقه الله سبحانه وتعالى الخير، ربما إذا رأى أمور خوارق العادات إذا رأى خوارق العادات يؤمن، لأن كثير من الناس ربما لا يؤمن إلا بالشاهد، فإذا رأى الأمور المحسات المشاهدات التي خرجت عن العادات آمن واستفاد من مثل هذه الأشياء. وإلا بعض الناس مهما رأى من الآيات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بعض الناس حال كثير من الناس أنه لا يستفيد من الآيات ولا يستفيد من خوارق العادات، وهؤلاء السحر علموا أن هذا ليس من السحر في شيء، وألقي السحرة ساجدين آمنوا بالله وثبتوا على هذا الإيمان. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا المثال ينطبق على السحرة، إذا ذكر هذا الحديث يذكر بجانب مثل هذه الآيات. وما حصل لسحرة فرعون فإنهم آمنوا برب العالمين وآمنوا برب موسى وهارون، وقدموا موسى في الذكر لأنه أشرف وأعلى منزلة، وإن كان هارون أكبر سنا لكن موسى أعلى منزلة من هارون، فقالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. ثم رجع فرعون إلى المكر الشديد وهو يعلم أن الواقع على خلاف ذلك، فهو رباهم تربية السحر هذا لمثل هذه المواقف ولمثل هذه الملمات والمدهمات والأمور العظيمات رباهم، فأراد أن يغلب الحقائق على الناس وأن هؤلاء إنما اتفقوا مع موسى في المدينة قبل أن يخرجوا إليكم، وأنهم مكروا مكرا كبيرا بكم وأرادوا إخراجكم من بلدانكم. وهو يعلم أن الواقع على خلاف هذا، لكن سياسيون فجرة إلا من رحم الله، فيكذبون مباشرة على الناس إذا رأوا أنهم مغلوبون قلبوا الحقائق. وفرعون هنا قلب الحقيقة التي يعلم أنها على أن الأمر على خلافها، فقال هذه المقولة، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. ما يريد أحد يؤمن إلا بعد الإذن، ولا يريد أحد يخرج عن ربوبيته وألوهيته وما هو عليه من الكذب المحض إلا بالإذن. إن هذا لمكر مكرتموه، أي اتفقتم عليه أنتم وموسى قبل أن تخرجوا إلينا، مكرتموه في المدينة في مصر قبل أن تخرجوا. وإيش السبب من هذا المكر؟ لتخرجوا منها أهلها، أي تخرجوا الأقباط، وهذا فيه تهييج لأولئك، وفيه تحريج للأقباط، تحريش للأقباط، وأن موسى يريد إخراجكم من أرضكم، ويريد أن يستفزهم على موسى ويهيجهم على موسى وعلى السحرة. فقال لتخرجوا منها أهلها، هم يعرف أنهم ما جاءوا من أجل هذا وما أرادوا إخراج أحد من بلده، فالله يخرج من شاء ويبقي من شاء. لكن هذا يا أخوان مكر عظيم، فلا تستغرب إذا سمعت في هذا الزمان مثل هذه الأشياء، وأن هؤلاء دواعش يقتلون المسلمين على أهل السنة أعني، وأنهم يريدون بالبلاد كذا وكذا، وأن هذا العدوان السعودي يريد كذا وكذا، كله كذب. تعلموا فراعنة، هؤلاء حوثيون فراعنة، تعلموا الفرعنة هذا والسياسة الخبيثة من فرعون. فرعون سمى عدوان الآن، هذا عدوان عليكم على البلاد، يريدون إخراجكم وإبعادكم ويريدون الضرر بكم، فهو مكر عندهم الحق. هؤلاء عندهم مكر والطرق ليست بالسهلة، وربما يكون الرجل صالحا فإذا به يتكلم بكلام القوم، يتكلم بكلام القوم وهو رجل صالح ورجل معروف بالخير، كما أخبر الله عن حادثة الإفك التي تلقفها من تلقفها من الفضلاء ومن الصلحاء وأشاعوها في المدينة، وهم يعرفون حال عائشة رضي الله تعالى عنها، لا تستغرب إذا أخذ بعض الطيبين ببعض الكلمات ورأيت تلك النبرات تخرج من لسانه وتفهم أيضا من كلامه، لا تستغرب، فمكر أعداء الله كبير جدا، فربما يأخذ بعض الفضلاء وبعض الطيبين ويتكلم به عن حسن نية، وهو دسيسة من أعداء الله، دسيسة أتت من أعداء الله فيأخذها ويتلقفها بعض الناس ويتكلم بها، وما ينتبه لمثل هذا الخطر العظيم إلا بعد، ربما انتبه أن هذا مكر بنا، حتى ربما كنا نصدقه وكنا نقول به وكنا ندعو له، وهو العياذ بالله مكر بالدين. فإن حادثة الإفك فيها عبر عظيمة تدل على أن المنافقين أمرهم ليس بالهين، ولا يستهان بأمرهم، ردوا ثلث الجيش وروجوا تلك الشائعة في المدينة حتى حصل ما حصل منها من الضرر على المسلمين، فلا تستهن بأهل النفاق، أمرهم عظيم وخطير جدا، ولا يقف في وجوههم إلا أهل الحق، لذلك هم يتمنون خلو الأرض من هؤلاء الصلحاء، لذلك يسعون تارة بقتلهم وتارة بتشويههم وتارات أخرى بأساليب شيطانية خبيثة. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة قبل الخروج لتخرجوا منها أهلها وسوف تعلمون، وهذا وعيد أجمله ثم فصله، لأقطعن أيديكم، أولا أجمل وعيد هذا الخبيث فسوف تعلمون ما أفعل بكم، ثم بين هذا الإجمال الذي وعدهم به وتوعدهم به، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليمنى مع اليسرى، اليد اليمنى مع اليسرى، واليد اليسرى مع اليمنى، من خلاف أي على خلاف، هذا مع هذا وهذه مع هذا، وقيل من هنا للتعنيد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي لأجل خلافكم لي وخروجكم عن طواعيتي، والصحيح هو الأول عليه أكثر أهل التفسير، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي على خلاف هذه الأرجل، يمنى مع يسرى ويسرى مع يمنى، وليست من التعنين الذي يظهر أي من أجل خلافكم لي سأفعل فيكم هذا الأمر وسأنفذه، وفعلا نفذه، لكن هؤلاء عندهم ثبات وقذف الله في قلوبهم الإيمان وبلغ بشاشة القلوب، والذي بلغ إيمانه بشاشة قلبه لا يرتد بإذن الله سبحانه وتوفيقه، ولو يفعل به ما فعل، خدة أخاديد في ذلك الزمان ونيران أضرمت فيها والناس ترى وكل واحد مثل الجراد يتقادعون فيها ولا هم مبالين بما فعل ما يفعل، لأن الإيمان قد خالط بشاشة القلوب، ويعلمون أن هذه النار بإذن الله سيكون بعدها برد وسلام وخير عظيم لهم، فثبات مثل هؤلاء الرجال يكون داعيا إن شاء الله قويا للصالحين على أن يثبتوا وعلى أن يسلكوا مسلك هؤلاء الصلحاء الذين ثبتوا فنالوا ما عند الله سبحانه وتعالى، وذكرهم الله بأحسن الذكر، وذكرهم الله في أعظم كتاب، كل ذلك لتثبيت الناس وعلى أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه أولئك، هم سحرة كانوا كفرة في البداية وفقهم الله الإيمان، فلا تيأس من الناس ولو بلغوا ما بلغوا من العتو والفجور والعياذ بالله، فهؤلاء سحرة ثم آمنوا بعد ذلك، وكم من رجل كافر عاتي يؤمن بعد ذلك، فلا تيأس من الناس، أن تدعوه والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. قال فسوف تعلمون، فما هو هذا الوعيد الذي توعدهم به؟ هذا وعيد مجمل، لو قطعنا أيديكم، تفصيل بعد إجمال. قال فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، هل من هنا للتعنيد؟ ليست للتعنيد، وإنما المقصود منها ما أشرنا إليه قبله، أي خلاف الأرجل وخلاف الأيدي تختلف في القطع. ثم لأصلبنكم أجمعين، وهذا زيادة على ما تقدم من التنكيل بأولئك الذين آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون، كل ذلك حتى لا يحدث أحد نفسه أن يفعل فعلتهم ويؤمن كما آمنوا. هذا مكر يا أخوان مكر، وهو يشفي غليله في أناس معينين يريدهم ليكونوا عبرة لغيرهم، لا يحدث أحد نفسه بهذا الذي قدم عليه هؤلاء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والخروج عن طواعية فرعون. هذا هو الذي يفعله لن فجر الكفرة، تجد يفجر بيت وينكل ببعض الناس حتى يكون عبرة لغيره يهدأ الناس، كل واحد ينكس رأسه ويخاف على نفسه، لكن هؤلاء ثبات فعل ما شئت، ولو كل الناس يقولوا ما قال هؤلاء والله ما استطاعوا، كم سيقتلون كم سيقتلون، والدائرة ستكون عليهم في الأخير. لكن بعضهم خلاص يجبن، وذاك الذي قد ذهب ذهب، أولئك يستسلمون للعدو. هذا مكر ما هو سهل، ما يثبت إلا من ثبته الله، ربما نتكلم ونضعف، هذا أمر ما هو سهل عظيم جدا. لكن لو أراد الله هذا الثاني الذي أردناه الذي ذكرناه، والله ما يستطيع العدو، كم سيقتل في الناس لو ثبتوا كلهم قالوا فعل ما شئت وفعل ما بدا لك إنا إلى ربنا لمنقلبون، ما يستطيع العدو، سيستسلم، كم سيقتل، الناس ستنكر عليه. لكن واحد اثنين عبرة لغيرهم، وهذا فرعون جعل السحرة هنا عبرة لغيرهم، لا أحد يتكلم بعدهم ولا أحد يؤمن إيمانهم. قال لو قطعن هذا الأول وزيادة على النكال الذي أراد بهم، ثم لو صلبنكم بعد التقطيع أجمعين، يراكم الناس وبعدها كل واحد يخضع لي، هذا هو المقصود. قال قوله فوقع الحق، قال الحسن ومشاهد ظهر الحق، وقوله وبطل ما كانوا يعملون من السحر من السحر، وذلك أن السحرة قالوا لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر الله. صحيح، بطل ما كانوا يعملون، ذلك أن السحرة قالوا لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا، لأنه سحر تخيل مثل ما فعلنا نحن وعصينا، لكن لما فقدت هذا يدل عنه ما هو سحر، والحبال التي رمينا بها أخذتها تلك الحية وانتهت، فهي حية على الحقيقة. ثم ردها الله سبحانه وتعالى عصا إلى ما كانت عليه قبل، فلو كان هذا الذي فعل موسى سحرا مثل ما فعلنا لبقيت الحبال وبقيت العصي، لكن ذهابها يدل على أنه ما هو سحر فآمنوا. قالوا لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر الله، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين، وألقي السحرة ساجدين لله تعالى. قال مقاتل، من هو مقاتل إذا أطلق في التفسير؟ سليمان، أحسنت، ما حاله؟ نعم، مشبه ضال، أحسنت. وابن حيان ما حاله؟ أيضا هو مفسر، نعم سني. قال مقاتل ألقاهم الله، وقيل ألهمهم الله أن يسجدوا فسجدوا، وقال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا، والظاهر هو على ظاهره، وألقي السحرة ساجدين. والسجود يدل على ما تكلموا به، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قول فعل، أو نعم تقدم الفعل وبعده أيضا كذلك بظاهر الآية القول، وألقي السحرة ساجدين، برهنوا بإيمانهم لله سبحانه، إيمانهم بالله سبحانه وتعالى بالفعل والقول، هذا السجود مقصود فعلوه. وألقي السحرة ساجدين لله تعالى، قال مقاتل ألقاهم الله، الذي يظهر أنهم ألقوا من قبل أنفسهم اختيارا لله سبحانه وتعالى، اختيارا ألقوا ساجدين، وقيل ألهمهم الله أن يسجدوا فسجدوا، هذا الذي يظهر أنهم سجدوا، وقال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا، هذا جيد أيضا، من سرعة ما سجدوا مباشرة رأوا هذا سجدوا كأنهم ألقوا طرحوا، وهو باختيارهم، لكن من سرعة ذلك الذي يراهم كأنهم ألقوا هكذا طرحوا، وقال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين. قال فرعون: إياي تعنون، لأنه ادعى الربوبية والألوهية. فقالوا: رب موسى وهارون ما هو أنت؟ نحن آمنا بما آمن به موسى وهارون وهو ربهم سبحانه وتعالى، أما أنت فلست برب. وهم يعلمون ضعفه كما تقدم معكم أنه استعان بهم، وهذا يدل على ضعف. فقال فرعون: إياي تعنون. فقالوا: رب موسى وهارون. قال مقاتل موسى لكبير السحرة: تؤمن بي إن غلبتك؟ قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحر، ولئن غلبتني لأؤمنن بك. فرعون ينظر. قال لهم فرعون حين آمنوا: آمنتم به؟ قرأ حفص: آمنتم على الخبر ها هنا. وفي طه والشعراء وقرأ الآخرون بالاستفهام: آمنتم به؟ آمنتم، نعم، ما في مد. قرأ حفص: آمنتم على الخبر ها هنا. وفي طه والشعراء وقرأ الآخرون بالاستفهام: آمنتم به؟ قبل أن آذن لكم: أصدقتم موسى من غير أمري إياكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه، صنيع صنعتموه، أي صنيع صنعتموه أنتم وموسى، أي اتفقتم على ذلك في المدينة في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر. كذاب فاجر يدفع بأولئك الذين يصدقون على موسى. والناس يا أخوان والله أن تصدق الكذب أسرع ما يكونون إلى تصديق الكذب وتكذيب الحق والصدق وتكذيب الصدق. الكذب يروجه الناس الآن ويصدقونه، والصدق لو أتيت عليه بما أتيت عليه من الدلائل إلا من رحم الله، إلا إذا كان الدليل شو يرون بعيونهم، يحصل لهم كارثة عظيمة، يحصل لهم بلاء، يقول هنا نذهب المساجد أحسن نصلي وندعو الله حتى يرفع عنا هذا البلاء. أما وهم في سعة فالكذب سراع إليه، هذا هو الواقع. حتى الحوثي صدقوا هنا، والله إني أتعجب، كيف يصدقون الحوثي؟ الحوثي يسب الله، أعني بذلك يطعن في دين الله ويطعن في رسول الله ويطعن في أصحاب رسول الله. وبعضهم يقول: نريد نجربه، قد جربنا غيره، نريد نجرب، خلونا نجرب هذا. لا إله إلا الله، ما جهل. ويصدقون الدعايات هذه أن هؤلاء نزلوا إلى بلدانكم ويريدون كذا ويريدون كذا ويريدون كذا، يصدقونهم. وربما أخرج بعض الناس النسوان يظاهرنا تصديقا للكذب. فجره أعداء الله، فجره يلبسون على الناس ويقلبون الحقائق، والناس صدق. فعلى هذا الداعي يصبر، والصادق والمؤمن يصبر حتى يحكم الله بيننا وبينهم، وهو خير الحاكمين سبحانه. ولا تستعجل الأمور، لا تحدث شيئا، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. ما فيه إلا هذا العلاج نعالج أنفسنا به، وهذا الذي يستعان به على أمور البر، ويستعان به على ما يجد الشخص في نفسه ما يحصل له من الفتن وفي دينه. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو العلاج، صبر وعدم إحداث شيء حتى يتوفاك الله على هذا الخير. ادعو إلى ربك، فمن أخذ بالحق نفع نفسه، ومن أعرض عنه ضر نفسه. ولا تبقى في كمد وفي حسرات، والله يقول لنبيه: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. تبغى تتعب نفسك وأمراض وسكر وضغط إلى آخر ذلك. فوض الأمر لله ويفعل الله ما يشاء. فالأنبياء لا ضغط عرفوه ولا سكر عرفوه ولا شيء، أنهم عرفوا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. وإذا أصبت بشيء من هذا فأنت إن شاء الله مأجور لتحملك هذا الخير، أنت مأجور. الناس صاب في ضغط من أجل الدنيا، ولو حصل شيء من هذه الأمراض من أجل الخير فأنت على أجر. قال قوله لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ما أفعل بكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو أن يقطع من كل شق طرفا. قال الكلبي لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى ثم لأصلبنكم أجمعين على شاطئ نهر مصر. ولعلهم يجتمعون هنا ويذهبون للنظر وللجو الطيب، فجعل هذا في المكان للتصليب لعل الناس تتردد عليه على شاطئ نهر مصر فيعتبروا ويرعوا ويتركوا الذي أنتم عليه. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة التي فيها عبر وعظات وفيها ما فيها من الفوائد العظيمة، وفيها صبر السحرة وتجلد هؤلاء مع أنهم توعدهم، مع أنه توعدهم هذا الفاجر وهو توعد بوعيد وينفذه لأنه رجل ذو سلطان ورجل بيده كما يقال الحديد والنار إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا تعاند كما يقول ابن وردي رحمه الله، ولا تعاند من إذا قال فعل. صحيح صدق، ولا تعاند وهو في سياق ولاة الأمور، ولا تعاند من إذا قال فعل. أو إذا قالوا فعلوا انتبهت ولا علم مجرد التهديد مجرد هذا، إذا رأيت النوعين حمراء بدأت اهدأ واهدأ واسكن تماما. وإذا استطعت أن سايس أمورك استطعت أن تداري داري أمور داري شأنك مع هؤلاء ولاة أمور. لكن هذا الفاجر لا طاعة له ولا كرامة، لذلك آمنوا برب العالمين وما بالوا بهذه الوعيدات. لكن ولي أمر تصبر عليه حكام المسلمين، وإن كان عنده شيء من الفضاضة والغلظة اصبر عليه هو ولي أمر. والله المستعان. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.